بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أفضل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله في بلوغ المرام كتاب الصيام. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله بعد الانتهاء من كتاب الزكاة انتقل إلى كتاب الصيام، وراعى الترتيب الوارد في الأحاديث، فإن في حديث عبد الله بن عمر فيما يتعلق ببني الإسلام على خمس، وذكر ما يتعلق بالشهادتين، هذه يتعلق بكتب ماذا؟ التوحيد والعقائد، وذكر ما يتعلق بالصلاة بعدها، وهكذا الزكاة، وهكذا بعد الزكاة ما يتعلق بالصيام. وبعض الألفاظ فيه تقديم، يعني ماذا؟ يعني تقديم الزكاة أو تقديم الصيام على الزكاة، لكن هذا هو الترتيب المراعى. فذكر ما يتعلق بالصيام، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، الركن الرابع من أركان الإسلام. والصيام في لغة العرب الإمساك، الصيام في لغة العرب الإمساك مطلقا، قد يمسك الإنسان عن الكلام، وقد يمسك الإنسان عن الطعام والشراب، كل ما يقال فيه أنه إمساك فيسمى صياما. الصيام هو الإمساك مطلقا في لغة ماذا؟ العرب. وأما ما يتعلق بالشرع فهو ماذا؟ يعني مخصوص بشيء، مخصوص ماذا؟ بشيء. وهكذا هي ما يتعلق بالتعاريف، تأتي عامة في لغة العرب، وتأتي ماذا؟ مقيدة أو مخصصة فيما يتعلق بالشرع. التعاريف في اللغة أوسع من التعاريف في الشرع، أوسع من التعاريف في الشرع. ولهذا لو قال إنسانا والله يعني ماذا؟ لأصومن، ثم حصل بأنه أمسك عن الكلام، أنه أمسك ماذا؟ عن الكلام، هل يكون هذا من قبيل الصيام؟ نقول الصيام في العرف الآن أصبح الصيام عن المفطرات، أصبح الصيام عن المفطرات. فإذا لم يصم وإنما أمسك عن الكلام فلا يعتبر ماذا؟ بارا بيمينه حتى يصوم الصيام الشرعي، حتى يصوم ماذا؟ الصيام الشرعي. والصيام في الشرع هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. التعبد لله، الصيام في الشرع التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمقصود بالفجر الفجر الصادق، لأنه مر معنا الفروق ما بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، والإمساك إنما يصلح في الفجر الصادق. فإذا برز وبان الفجر ماذا؟ الصادق، حينها يبدأ ماذا؟ الإمساك. أما الفجر الكاذب فذاك ما زال ليل، ذاك ماذا؟ من الليل. والإنسان يعني ما يتعلق بالصيام إنما الصيام يكون في النهار، الصيام محله النهار لا الليل، إذا غربت الشمس دخل الليل، وإذا طلع الفجر الثاني دخل ماذا؟ النهار. فما بين غروب الشمس وطلوع ماذا؟ الفجر، هذا هو النهار المأمور ماذا؟ به الإمساك فيه عن المفطرات. وأما الليل فليس محلا للإمساك عن مدى المفطرات من أكل وشرب إلى آخره. إذن التعبد لله بالإمساك عن المفطرات، التعبد لله بالإمساك. ولماذا قيد هذا الأمر بأن الصيام تعبد لله؟ فإن الإنسان قد يمسك عن المفطرات من مأكل ومشرب وجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يحصل منهم هذا الإمساك، لكن قد تكون لغير الله عز وجل، يكون من قبيل العادة، من قبيل ماذا؟ العادة، من أجل أن يصح كأن تكون عنده ماذا؟ أمراض، فيمسك عن الطعام والشراب إلى آخره من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عادة، فهذا لا يسمى صياما، لا يكون صياما حتى يكون عبادة. ولهذا يقولون في تعريفه التعبد لله، أي بمعنى أنه أمسك تعبدا لله عز وجل، فعلى هذا يكون هو الصيام، هذا هو الصيام، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات. ما هي المفطرات؟ ستأتي معنا، ما هي المفطرات؟ ستأتي معنا، من طلوع الفجر إلى غروب ماذا؟ الشمس. والصيام ركن من أركان الإسلام كما قلنا، ركن من أركان الإسلام، ودل على ركنيته وعلى فرضه الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. والصيام مر بمراحل، صيام رمضان مر بمراحل. أول مراحل إيجاب الصيام كان في عاشوراء على الصحيح، أول مراحل إيجاب الصيام عموما من حيث الشرع كان في عاشوراء، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، فأمر بصيام يوم عاشوراء، أمر بصيام يوم عاشوراء، حتى أنه أرسل في النواحي حول المدينة أن من أصبح ممسكا فليتم صومه، فليتم ماذا؟ صومه، أي يعني يبقى على ماذا؟ على صيامه. ومن أصبح ماذا؟ مفطرا، فليترك ماذا؟ الأكل والشرب، بمعنى أنه يتلبس ماذا؟ بالصيام. فليتم صومه، أي الذي أصبح ماذا؟ مفطرا، والذي أكل أو شرب فليمسك عن الطعام والشراب، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. ثم لما فرض الصيام وكان في السنة الثانية من الهجرة، بقي عاشوراء على سبيل الاستحباب، انتسخ الوجوب إلى الاستحباب، الفرض أصبح في رمضان لا في عاشوراء، وعاشوراء أصبح مستحبا يكفر سنة ماضية كما جاء في الحديث، حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. وعاشوراء كان كما قلنا من الفرائض، كان ماذا؟ من الفرائض. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في مكة، ولما قدم أخبروا بأن اليهود ماذا يصومون هذا ماذا اليوم، وكانت العرب قبل ذلك تصوم هذا اليوم، كانت العرب قبل ذلك تصوم هذا اليوم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مكة، وكان يصومه وهو في مكة كما في حديث عائشة، ولما قدم المدينة وافق ما عليه ماذا اليهود أنهم كانوا يصومون يوم عاشوراء، لكن لعلة أن الله عز وجل أنجى ماذا موسى وقومه من فرعون ماذا وقومه، أغرقهم الله عز وجل، فصام يعني ماذا موسى عليه السلام، وصام ماذا قوم ماذا موسى، فجاءوا من بعده يعني ماذا اليهود الذين ينتسبون إلى موسى عليه السلام، فكانوا يصومون هذا اليوم شكرا لله عز وجل، يصومون هذا اليوم شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى، نحن أحق بموسى، ما دام موسى صامه شكرا لله عز وجل على نجاته من فرعون فنحن أحق به. لماذا قال نحن أحق به؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة هم الذين يتبعون ماذا موسى حقيقة، أما أولئك القوم ما كانوا من أتباع ماذا موسى، بل كانوا من المعارضين من المعاندين، وقصصهم ماذا في القرآن والسنة كثيرة جدا. ثم لما كانت السنة الثانية فرض الله جل وعلا الصيام، ولكن فرضه ماذا تخييرا في حق المستطيعين، كان الإنسان مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن أخرج الفدية، أخرج الفدية، وهذه المرحلة الثانية. ثم جاءت المرحلة الثالثة إيجاب الصيام، إيجاب ماذا الصيام فيما يتعلق على البالغين العاقلين المقيمين الأصحاء القادرين، هذا كان واجب، أي واجب ماذا عيني، واجب ماذا عيني، وأصبح في حق المسافر وفي حق ماذا المريض وفي حق ماذا العاجز، والعاجز كما سيأتينا على قسمين، أصبح في حق هؤلاء رخصة، ثم بعد ذلك بالنسبة للمسافر يقضي، وبالنسبة ماذا للمريض يقضي، إلا أن يكون المريض عنده مرض ماذا مزمن كما سيأتي معنا، فحينها ينتقل من الصيام إلى الفدية، ينتقل من الصيام إلى الفدية. وهكذا قد تصاب المرأة بعذر من الأعذار من حيض أو نفاس، فحينها تفطر ولا يجوز لها ماذا الصيام، وتترخص، ثم بعد ذلك تقضي هذه الأيام. فالصيام مر بهذه المراحل الثلاث، الصيام مر بهذه المراحل ماذا الثلاث، والله أعلم. الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، متفق عليه. نعم، هذا الحديث أورده ماذا المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالنهي أن نتقدم رمضان بيوم بصوم يوم أو يومين، بصوم يوم ماذا أو يومين، قال إلا رجل إلى آخر ماذا الحديث إلى آخر الحديث. وهذا النهي على قولين للعلماء، منهم من قال بأنه محرم، ومن قائل بأنه ماذا مكروه، أن هذا ماذا مكروه. والأصل في النهي التحريم، وهذا هو الراجح، الأصل في النهي هو التحريم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في نهيه أنه محمول على التحريم إلا لصارف، أنه محمول على التحريم إلا لصارف. فقال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، بصوم يوم أو يومين. في الحديث له منطوق ولا ماذا مفهوم، والمفهوم هذا إما أن يكون مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. أما المنطوق صراحة فيما يتعلق بالنهي، لا يصوم الإنسان يوم 29 ويوم 30، هذا ممنوع لظاهر ماذا النهي، وهذا هو المنطوق. ومفهوم ماذا أنه إذا كان قبل رمضان بثلاثة أيام بأربعة ماذا أيام، أنه يختلف الحكم، أنه يختلف ماذا الحكم، هل يقال من باب أولى إذا كان ينهى عن أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، من باب أولى ينهى عن الصيام قبل رمضان بثلاثة أيام وبأربع أيام، يوم 28 ويوم 27، أو يقال أن الحديث فيه مفهوم مخالفة لا مفهوم موافقة. مفهوم الموافقة على أن ذاك من باب أولى، على أن ماذا أن المسكوت كالمنطوق في الحكم، فينهى أن يتقدم الإنسان رمضان بثلاثة أيام أو أربع أيام، وهذا من حيث يعني ماذا مفهوم الموافقة المسكوت عنه المساوي. وقيل أن المقصود أن المفهوم هنا مفهوم مخالفة، وأنه لا حرج أن يصوم الإنسان قبل رمضان بثلاثة أيام أو بأربع أيام، وهذا هو الصحيح، أن المفهوم هنا مفهوم مخالفة لا مفهوم موافقة. لكن إذا جاء يوم 29 نقول ممنوع عن الصيام، لا تصوم. إذا جاء يوم 29 و30 ممنوع عن الصيام. إذن يوم 27 و28 إذا أراد أن يصوم يصوم، ما في إشكال، لا حرج أن يصوم يوم 27 و28 أو كذلك 28 فقط. لكن إذا جاء يوم 29 وهكذا 30 نقول ممنوع ماذا من الصيام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قد يقول قائل هذا يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انتصف رمضان، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، كما في حديث أبي هريرة قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. محل هذا الحديث، هذا الحديث على قولين لأهل العلم، من قائل أنه ضعيف. لماذا ضعيف؟ هو إسناده حسن، إسناده من حيث الإسناد هو حسن، ما فيه ضعف من حيث الإسناد، لكن هل فيه نكارة متنية؟ قال بعض العلماء فيه نكارة متنية. أي نكارة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كاملا، بمعنى يصوم شعبان بعد منتصف شعبان صائم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قائل أن الحديث إسناده حسن ويبقى النهي، لكن هل هو حرام أو مكروه؟ ولا يشكل على ذلك صيام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الصيام إذا انتصف، يعني بمعنى الإنسان قبل منتصف رمضان يعني إلى يعني ماذا إلى 15 ما عنده صيام، ما عنده صيام من أول شعبان إلى 15 ما عنده صيام. فلما جاء 16 أراد أن يصوم بعد منتصف يعني ماذا شعبان، فلا إشكال، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام من أول شعبان، فإذا صام الإنسان من أول شعبان إلى رمضان واتصل برمضان قالوا هذا لا إشكال. والحديث يبقى على النهي فيما يتعلق بمن لم يصم ماذا قبل 16، يعني 15 إلى أول شعبان ما صام، فيريد أن يصوم 16 فما فوق، فجاء النهي، فيبقى النهي محكم. لكن هل يحمل على التحريم أو على ماذا؟ على الكراهة، يحمل على التحريم أو يحمل على الكراهة. فإذا قلنا أنه حسن سندا ولا نكار فيه ماذا متنا، طيب عندنا هذا الحديث لا تقدموا بيوم أو يومين، ففيه إذا حملنا على التحريم نفهم منه أن التقدم قبل ذلك ما في تحريم، فيكون على سبيل الكراهة فقط. إذن من 16 إذا صام هذا الإنسان وقبل ما صام إلى أن يبلغ ماذا قبل رمضان بيوم أو يومين، هل هذه الأيام تكره أو تحرم؟ إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ظاهره أنه حرام، لكن كيف حرام عندنا هذا الحديث فيه منطوق؟ المنطوق لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، حمل على التحريم، مفهومه أن ما قبل ذلك لا يحرم، فيدل على أنه مكروه على تحسين الحديث، وعلى من ضعف الحديث لا يحتاج لهذه التفاصيل، وعلى من ضعف حديث العلاء لأنه من طريق العلاء بن عبد الرحمن مختلف فيه، ظاهره أنه صدوق، ظاهره بأنه ماذا صدوق، هذا ماذا الراوي صدوق، هذا ماذا الراوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا، هذا خطاب للأمة ما هو للصحابة فقط، هذا خطاب للأمة، قال لا تقدموا رمضان. ورمضان سمي هل لأنه يعني علم محض، أو لأنه ماذا يعني رمضان من الرمضاء، ما أظن من ماذا من الرمضاء أنه مشتق، أنه ماذا مشتق لأنه فرض في أيام الحر، أو قيل لأنه يعني كالرمضاء، أي بمعنى أن هذه الطاعة تحرق ماذا تحرق يعني ماذا الذنوب والآثام الذي تحصل ماذا للإنسان. فذكروا ما يتعلق بتسميته، لماذا سمي رمضان، بعض العلماء قال علم ما هو مشتق، ومنهم من قال أنه مشتق من الرمضاء، وقيل مشتق ماذا أنه من الرمضاء لأنه فرض في أيام الحرب. على كل هذه مسألة ترجع إلى هذا اللفظ فيما يتعلق برمضان. قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، بصوم يوم ولا يومين، قال إلا رجل، ورجل هذا ما له مفهوم، يشمل الرجال والنساء، عام الأحكام عامة، يشمل الرجال ويشمل النساء. قال إلا رجل كان يصوم، يصوم أي بمعنى أن العادة تخرج الإنسان من النهي، فإذا كان يصوم صوما قال فليصمه، إذا كان للإنسان عادة، ما هي العادة؟ يصوم الاثنين والخميس فوافق التاسع والعشرين والثلاثين لا حرج، أو على الإنسان قضاء فأدركه رمضان وما صام فيريد أن يصوم باعتبار القضاء هذا لا حرج فيه، أو يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم التاسع والعشرين أو الثلاثين نقول لا حرج، نقول هذا ماذا لا حرج. فعلى كل إذا كان للإنسان عادة من يعني قضاء من يعني كذلك اثنين خميس كذلك يعني ماذا ثلاثة أيام من كل شهر فأخرها إلى آخره، فإذا كان للإنسان عادة فإن هذا لا يدخل ماذا في النهي، لا يدخل ماذا في النهي. قال إلا رجل كان يصوم صوما قال فليصمه، أي يباح لماذا أن يصوم هذه الأيام ولا حرج. وخاض العلماء في هذا النهي، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام أن يتقدم الإنسان رمضان بيوم أو يومين، بيوم ماذا أو يومين، من قائل أنه لا يتقدم حتى لا يحصل للإنسان ضعف فيدخل على رمضان وهو عنده كسل، عنده كسل، الصام قبل رمضان فيأتي رمضان وهو كسل ما عنده بالنشاط، وهذا القول ماذا مردود، هذا القول ماذا مردود، لأن للإنسان أن يرخص له أن يصوم قبل رمضان بثلاثة أيام أو بأربع أيام، يعني يوم الثامن والعشرين يوم السابع والعشرين مرخص له، فهذه العلة ليس بصحيحة، أنه قد يأتي وهو ماذا كسلان وعنده ماذا كسل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كاملا، هذه العلة ضعيفة، هذه العلة ضعيفة. والعلة ماذا الثانية، منهم من علل بعلة ماذا أخرى حتى يميز الفرض عن النفل، لأجل أن يميز الفرض عن النفل، وهذه علة ليس بصحيحة، لو كانت صحيحة ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمعتاد الصيام أن يصوم، ما يتميز حتى صاحب العادة الذي العادة أن يصوم ما ميز الفرض عن النفل. العلة الرابعة قيل نهى لأجل ألا يعني ماذا لأجل أن الإنسان قد يحتاط، فربما ظن أنه قد دخل رمضان وهو لا يدري فيريد أن يحتاط، يقول أنا أصوم يوم قبله أو يوم بعده حتى أتيقن من صيامي لرمضان فيصوم احتياطا، هذه علة، وهذه من العلل التي فيها قوة. وهكذا أيضا ذكروا علة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نهى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الصيام بالرؤية، علق الصيام بالرؤية، بالرؤية، فإذا صام ولم يرى هذا فيه تغيير للأحكام الشرعية، هذا فيه تغيير للأحكام ماذا الشرعية، حيث أضاف حكما لم يجعله الشارع حكما، الشارع علق الأحكام برؤية ماذا هلال رمضان، فإذا صام قبله خرج عن هذا الحد الشرعي، خرج عن هذا الحد ماذا الشرعي. وهاتان العلتان الأخيرتان هي من أقوى ما قيل، أنه قد يصوم احتياطا، هذا من التنطع. والأمر الثاني أنه أن الشارع لماذا نهى، لأنه علق الصيام بالرؤية، جعل له وقتا محددا، جعل الصيام وقتا محددا، فهذا فيه تعدي حدود الشارع، فيه تعدي حدود ماذا الشارع، وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة. فهذا معنى هذا ماذا الحديث الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. هذا الحديث أو عن عمار ما جاء عن عمار مختلف فيه، هذا مختلف ماذا فيه، بين من قائل بأنه ماذا صحيح، وبين من قائل أن فيه ماذا انقطاع، أن فيه ماذا علة، لأن في بعض الألفاظ يعني يقول الراوي حدثت ماذا عن صلة، ما ندري من الذي حدثه، يعني في شيء من الانقطاع، لكن هذا مردود لأن البخاري علق إلى صلة بالجزم، والبخاري إذا علق بصيغة الجزم إلى الراوي معناه أنه صحيح إلى من علق عنه، فخوض في هذا الأثر، خوض في هذا ماذا الأثر. ثم هذا الأثر الذي قال في عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ما هو اليوم الذي يشك فيه جمهور العلماء؟ أنه يوم 30 من شعبان، يوم 30 من شعبان هذا هو الذي اليوم الذي يشك فيه، وزد قيدا عليه: إذا حيل بيننا وبين رؤية هلال رمضان، إما قطر وإما سحاب وإما دخان إلى آخره، لكن إن كان الجو صحوا الراجح أن هذا لا يسمى يوم الشك، هذا حقيقي يوم آخر يوم من شعبان، هذا آخر يوم من شعبان. إذن يوم الشك في قول جماهير العلماء هو يوم 30 من شعبان، وتزيد عليه قيد، وتزيد عليه قيد أن يحال بيننا وبين رؤية هلال رمضان بشيء من الدخان أو السحاب إلى آخره، فهذا يقال يوم الشك. أما والجو صحو لا يمكن يقال هذا يوم الشك، ما رأينا جزما، ما رأينا جزما، قد يقول قائل لعله يعني رؤيا وما رأينا وطلع، لا ما هذا ليس بصحيح. فإذا يفرق بين يوم الصحو وبين يوم ماذا القطر كالسحاب والدخان الرياح إلى آخره الأمطار. فيوم الشك على الصحيح يوم 30 من شعبان إذا حيل بيننا وبين رؤية هلال رمضان. فهذا اليوم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام، يقول: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فقد عصى أبا القاسم، الآن هل قال حذيفة هذا الأمر استنباطا باعتبار حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم الإنسان رمضان بيوم أو بيومين لأنه بيوم هذا يوم شك، هذا يوم ماذا شك، هل هو يعني هل حذيفة يعني قال هذا اجتهادا أو قال ماذا توفيقا أو توقيفا ماذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ في احتمال، في احتمال أنه قال اجتهادا، وقيل أنه احتمال أنه قال توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. على كل هذا الأثر أولا فيه من حيث الصحة كلام، والأمر الثاني مختلف فيما يتعلق بهذا اللفظ، هل هو مرفوع أو هو ماذا من قبيل الموقوف، من قبيل ماذا الموقوف. على كل يوم الشك هو يوم 30، إذا لم يظهر الهلال هل يجوز الإنسان أن يصومه، أن يصوم هذا اليوم باعتبار أنه رمضان؟ نقول لا، ما يجوز هذا، لا يجوز، لا يجوز ماذا صيامه، بل الواجب إكمال عدة شعبان كما سيأتي، إكمال عدة ماذا شعبان. فصيام هذا اليوم أمر محرم لحديث أبي هريرة، إلا مستثني كما مر معنا إذا كان للإنسان عادة في يصومه للعادة، لكن يصومه على أنه من رمضان هذا ليس بصحيح، هذا فيه نهي، هذا فيه نهي، والله أعلم. أمر الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. نعم، هذه الأحاديث الذي ذكرها وهي ما يتعلق بإيجاب الصيام، متى يجب الصيام؟ يجب الصيام عند رؤية هلال رمضان، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب صيام رمضان وإيجاب إفطار رمضان برؤية الأول رؤية هلال رمضان، والثاني رؤية هلال ماذا؟ شوال، فلا بد من إكمال عدة شعبان إن لم نرى هلال رمضان، وهكذا يجب علينا أن نكمل عدة رمضان إن لم نرى هلال شوال، وإذا رأيناه ولو كان قبل انتهاء العدة، ولو كان قبل انتهاء العدة فإن الحكم معلق بالرؤية، فإن الحكم معلق ماذا بالرؤية، وإذا رأيتموه بمعنى أبصرتموه، والرؤية هذه قد تكون بالمكبرات وقد تكون بالعين المجردة لا إشكال. هل للناس أن يلتمسوا يعني هلال رمضان بهذه المكبرات؟ نقول نعم، ما هو كالكسوف، الكسوف هذا ما تتكلف، لا تتنطع ولا تتكلف، إذا رأيته فصلي، ما رأيته لا تصلي، أما يتكلف الإنسان حتى يراه يعني يكون شيء ماذا يسير وقد لا يراه أو لا يراه ماذا الأكثر، فمثل هذا في شيء من التكلف، أما ما يتعلق برمضان هذا مترتب عليه الصيام، هذا يترتب عليه الصيام. فإذا رأيتموه كما قلنا إما بالآلات وإما بالعين ماذا المجردة، والمقصود بالرؤية هنا الرؤية البصرية لا العلمية، لا ماذا العلمية. وفي هذا الحديث يعني ماذا رد للاعتماد على الحساب، رد للاعتماد، فالنبي صلى الله عليه وسلم علق إيجاب الصيام بالرؤية لا بالحساب، فالحساب لا يعتمد عليه بالإجماع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعتمد على الحساب. لماذا؟ لأمرين، الأمر الأول أن الشارع علق بالرؤية، الأمر الثاني أن التعليق بالحساب ما سيكون إلا عند بعض الناس دون الكل، ما سيكون إلا عند بعض الناس، وتعليق بالرؤية هذا هو الأولى، هذا هو ماذا الأولى، أن يعلق بالرؤية ليرى ماذا الكل، ما في تكلف، ما في ماذا تكلف. قال إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه، وما هو الشرط أن يرى كل أحد، فلو رأه واحد كما سيأتي من حديث ابن عمر وكان عدلا ثقة عدلا فهذا يكفي، هذا ماذا يكفي في الاعتماد على رؤيته ماذا فيما يتعلق بالصيام، وليس من شرط صيام رمضان أن يرى كل أحد، هذا ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح، سيأتي معنا أنه عند طلوعه أي عند رؤية هلال رمضان يكفي واحد سواء كان من الرجال أو النساء، إذا كان عدلا ثقة، إذا كان عدلا ثقة مبصرا. وأما ما يتعلق بالإفطار فلا بد من شهادة رجلين، لا بد من شهادة رجلين كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا. طيب، نحن نراه بعد غروب الشمس، لأن رؤية هلال رمضان تكون بعد غروب الشمس، أما قبل غروب الشمس فهو لليلة الماضية، أما بعد غروب الشمس فنراه يطلع ماذا بعد غروب الشمس، فهذا لليلة المقبلة. فحينما نرى هل نصوم؟ ما نصوم، لأن هذا محل الليل، الليل ليس محل للصيام، والمقصود أي الصيام في النهار، لأن الليل ليس محل للصيام. فإذا هذا الحديث ليس على ظاهرة إذا رأيتموه فصوموا، عند الرؤية نصوم، لا، عند الرؤية أي نصوم من اليوم الثاني، لأن الصيام محله النهار لا الليل، محله النهار لا الليل. ولهذا الركبة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر النهار أنهم رأوا هلال شوال البارحة، أنهم رأوا هلال شوال البارحة، فكانت هذه الليلة أول ليالي العيد، أول ليالي الإفطار، وهم جاءوا في النهار، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأفطر وأمر بالإفطار وأمر بالصلاة من اليوم الثاني وأمر بصلاة العيد من اليوم الثاني. إذن محل الصيام النهار لا الليل، النهار لليل. وفي هذا الحديث يعني استدل به الجمهور على العموم أن من رأوا في بلد يلزم كل بلدان الإسلام الصيام، وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء، هل يلزم كل بلد مسلم أن يصوموا حينما يرى إنسان في أي بلد من البلدان؟ جمهور العلماء عليه، جمهور الفقهاء على هذا العموم، جمهور الفقهاء على هذا، وذهب جماعة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام أن لكل بلد ماذا رؤية خاصة، إلا أن تتحد المطالع، إلا أن تتحد ماذا المطالع. وهذه مسألة يعني مبحوثة يعني في الكتب ماذا المطولة. قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. الثاني هو هلال شوال والأول هو هلال رمضان، لأن الإفطار لا يكون إلا لهلال ماذا شوال. قال فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له اختلف العلماء في هذه اللفظة والألفاظ، ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا. فجاء الحديث الثاني فاقدروا له 30، فجاء الحديث الثالث واللفظ الثالث فأكملوا العدة 30. إذن هذه الألفاظ ما فيها إجمال، كل لفظ يفسر اللفظ الآخر. فالمقصود بالتقدير إكمال عدة، وهي عدة شعبان إن كان لرمضان، أو عدة رمضان إن كان لشوال، لهلال ماذا شوال إذا أردنا ماذا الفطر، إذا أردنا ماذا الفطر. قال ولو في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30، وهذا هو الصحيح. فليست المسألة فيما يتعلق بالتقدير التضييق، لأنهم فسروا التقدير فاقدروا له أي ضيقوا عليه، ضيقوا ماذا عليه، بمعنى تضيق على شعبان وتدخل شيء يعني ماذا تضيق على شعبان، فتضيف شيء من شعبان إلى رمضان حتى يكون رمضان كاملا، حتى يكون رمضان ماذا كاملا. لكن هذا ليس بصحيح، الألفاظ يفسر بعضها بعضا. فالمقصود فاقدروا له أي أكملوا العدة، أكملوا العدة 30 يوما، 30 ماذا يوما، إما من رمضان وإما من شعبان، وإما ماذا من شعبان. وهذا هو الصحيح في التفصيل، تفسير هذه الألفاظ في تفسيري. بقي عندنا إشكال، إذا رأى ماذا إنسان لوحده، إذا رأى إنسان لوحده وأخبر لم يقبلوا منه، رجل عدل ثقة وأخبر بأنه رأى لكن لم يقبلوا منه، فهل يصوم في نفسه أو لا يصوم، أو لا بد من الصيام أن يكون مع الجماعة؟ الصوم يوم تصومون والفطر يوم ماذا تفطرون، هل يصوم مع الجماعة أو يصوم ماذا لنفسه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، من قائل أنه يصوم في نفسه، من قائل أنه يصوم ماذا في نفسه سرا، ومن قائل أنه لابد أن يصوم ماذا مع الجماعة، فاختلفوا في هذه المسألة. وإذا كان في الصحراء لنفسه هذا لا إشكال، لأن ما سيخالف الجماعة من حيث الظاهر. وحتى فيما يتعلق بالإفطار، على أن فيما يتعلق بالإفطار المطلوب رجلان، المطلوب ماذا رجلان، فإذا كان بين الجماعة فلا، حتى يأتي من يشهد معه، وإذا كان في البادية فلا حرج، لأنه ما سيخالف الجماعة وما عنده من يخبره بهذا الأمر، فلا حرج إذا كان فيما يتعلق بالبادية. الإشكال إذا كان بين ماذا أهل الإسلام أي في المدن فرآه ولم يقبل ماذا خبره، هل لا أن يصوم سرا؟ من قائل أنه يصوم ماذا سرا، لأنه تحقق من رؤية هلال رمضان، ومن قائل الصيام مع الجماعة. فهذه من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء. أفضل أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا حديث صحيح، حديث ابن عمر قال، وعن ابن عمر قال تراءى بمعنى طلب رؤية ماذا هلال رمضان، وهذا فيه ما يتعلق بالتحري في ليلة ماذا ليلة الثلاثين، ليلة ماذا الثلاثين من شعبان كانوا يتحرون هلال رمضان، وخاصة عند غروب الشمس، تغرب الشمس الإنسان في الصحراء أو على البحر فقد يرى طلوع لهلال رمضان، أما إذا رأى هلالا قبل غروب الشمس فذاك لليلة الماضية، ما هو لليلة المقبلة، ما زال من شعبان لا من رمضان، فكانوا يتراءون. هذه سنة من السنن، هذه سنة ماذا من السنن، تراءى الناس الهلال، تراءى أي طلبوا رؤيته، وفيه التحري لرؤية هلال رمضان، والناس الآن على هذا يتحرون رؤية هلال ماذا رمضان، ويتحرون رؤية هلال ماذا شوال، ويرسل الإمام من يتحرى خاصة بهذه المقربات الذي تقرب ماذا الرؤية. فهذه يعني ماذا من السنن. قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، رأى هلال رمضان، رأى هلال رمضان، قال فصام وأمر الناس بصيامه، أي اعتمد على شهادة ابن عمر عدل وثقة، وأخبر بأنه رآه وكان بصيرا، وكان ماذا؟ بصيرا. قال ترى الناس؟ قال فرأيت الهلال، فرأيت ماذا؟ الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. أن خبر الواحد العدل الثقة مقبول سواء كان من الرجال أو النساء على الصحيح. فليست المسألة الشهادة بل هي إخبار، ليست المسألة تتعلق بالشهادة وإنما هي من قبيل الإخبار. فإذا كان عدلا ثقة مبصرا فهذا يعتمد على خبره، هذا يعتمد ماذا؟ على خبره. قال فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، وأمر الناس بصيامه. ففيه ما يتعلق برؤية هلال رمضان، ما يتعلق برؤية هلال ماذا؟ رمضان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. نعم، هذا الحديث الراجح فيه الإرسال، لأنه يعني جماعة من العلماء أو جماعة من الأئمة يخالفون في هذا الحديث. سماك عن عكرمة هي مضطربة، أولا سماك عن عكرمة هي مضطربة لأنه كان يقبل التلقين، والأمر الثاني أن الراجح أنه مرسل، الراجح أنه مرسل، والذي حكم عليه ماذا؟ بالإرسال، جماعة كثر من المحدثين، والمرسل من قسم الضعيف. وقد يقول قائل: لماذا أورد الحافظ ابن حجر ها هنا؟ أورد الحافظ ابن حجر أن من شرط الشاهد أن يكون مسلما، وهكذا من شرطه أن يكون عدلا، أن يكون مسلما وأن يكون عدلا. فإذا أخبرنا كافر ما نقبل خبره، وإذا أخبرنا غير ماذا؟ عدل، ما نقبل خبره. إذن من شرط المخبر أن يكون عدلا، من شرط المخبر أن يكون عدلا من الذكور أو الإناث، فضلا أن يكون مسلما. يعني الإسلام هذا لا إشكال فيه، الإسلام لا إشكال ماذا فيه، إذا لابد أن يكون مسلما وأن يكون عدلا، وأن يكون ماذا؟ عدلا. هذا الذي من أجله أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة، ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. نعم، هذا الحديث وهو حديث حفصة رضي الله تعالى عنها معل أكثر العلماء على تعليله بالوقف، منهم الإمام أحمد، البخاري، النسائي، الترمذي، أبو داود، أبو حاتم. والسبب أن عبد الله بن أبي بكر خالف الثقات، وهم أئمة، خالف الثقات، وهؤلاء الثقات ماذا؟ جمع كثير. فالراجح أنهم من قول حفصة رضي الله تعالى عنها لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ويغني عن هذا الحديث حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والمعنى هذا صحيح بالإجماع، والمعنى هذا صحيح بالإجماع، أن من لم يبيت الصيام قبل الفجر أي من الليل قبل الفجر فلا صيام له. يعني بمعنى لو أن إنسانا نوى الصيام مع علمه أن غدا أول أيام رمضان، لأنه سنفرق بين إنسان يعلم وإنسان لا يعلم، لكن هذا الإنسان يعلم أن أول أيام رمضان في الغد، فترك تبييت النية من الليل حتى طلع الفجر، فأراد أن يصوم رمضان، نوى بعد طلوع الفجر، فحصل بأنه ماذا؟ ما صام كل النهار، يعني بعض النهار حصل منه ماذا؟ لم يحصل فيه ماذا؟ النية. بعض النهار لم تحصل به ماذا؟ النية. ومن شرط الصيام أن يصوم الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وجزء من نهار رمضان أو من نهار هذا اليوم من رمضان لم يحصل فيه ماذا؟ لم يحصل به الصيام، لأنه ما نوى، لأنه ماذا؟ إذن ما يكفي الإمساك، لابد مع الإمساك من النية. فإن الإمساك قد يمسك الإنسان تعبدا، وقد يمسك الإنسان عادة، وهذا الإنسان الآن لا أمسك عادة ولا تعبدا، ترك حتى دخل بعض النهار ثم نوى. إذن هذا الإنسان ما صام نهار رمضان، ما صام نهار رمضان. ومن شرط صيام رمضان أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروبه، ولا يكون صائما إلا إذا نوى، لا يكون صائما إلا إذا نوى. ولهذا سيأتينا فيما يتعلق مبحث صيام النفل المطلق فيما يتعلق بالصيام، إذا أراد الإنسان أن يصوم نفلا مطلقا إلى نصف النهار ما أكل ولم يشرب، ما حصل أنه أفسد صيامه، فأراد أن يكمل بقية النهار، فنقول تؤجر من حين ما نويت، تؤجر صيامك صحيح، لكن لا أجر إلا من هذا النصف أو الربع من هذا النهار، لا إشكال فيه. أما قبله فلا يصح. لماذا؟ ما في نية. إذا لابد من النية من الليل، والليل كله محل للنية، من طلوع من ماذا؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا الليل يصلح لنية رمضان أن ينوي الإنسان فيه. هذا الإنسان ترك الليل كاملا حتى طلع الفجر ثم نوى، ما يصح صيامه، لا يصح ماذا صيامه. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فجزئية من هذا النهار ما جاء عليها النية، وإذا خلت هذه الجزئية من النية يعني ماذا؟ ما صح الصيام، لأن من شرط الصيام أن يكون النهار كاملا. إذن المعنى صحيح، لكن هذا في حق من؟ في حق من يعلم. لكن عندنا إنسان آخر لا يعلم، يعني داك الناس وخاض الناس في هذه المسألة، هل غدا أول أيام رمضان قالوا إلى الآن ما في إعلان، قال أنا سأنام، أنا سأنام، فنام هذا الإنسان، ماذا نوى هذا الإنسان؟ قال إن كان من رمضان فأنا صائم، وإن كان ما زال من شعبان فأنا مفطر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصيام، فأصبح فأخبروه أن هذا اليوم رمضان. صيام هذا الإنسان صحيح، صيام هذا الإنسان صحيح ولا إشكال. ما يقال أن هذا الإنسان تردد في النية، لأن التردد في النية الذي يرد به ماذا؟ العمل، إذا كان الشيء معلوم للإنسان، أما هذا الشيء مجهول للإنسان، ما يدري هل رمضان. ولهذا يقول شيخ الإسلام أن النية تتبع العلم، فإذا لم يعلم الإنسان ما ينويه كيف ينوي، إذا لم يعلم الإنسان ما ينويه كيف ينوي. إذن النية تتبع العلم، فإذا علم ما يريد فقد نواه، إذا علم ما يريد فقد نواه، فهذا الإنسان ما يدري هل هذا رمضان أو غير رمضان، فنوى هذه النية المعلقة، فصيامه صحيح ولا إشكال. أما إنسان يعلم أن غدا أول أيام رمضان ثم ما ينوي إلا بعد طلوع الفجر، ما صح صيامه، فلابد من النية، والنية محلها القلب، والنية أمرها سهل. ولهذا يقولون إذا علم الإنسان الشيء فقد نواه، إذا علم الإنسان الشيء فقد نواه، فإن النية تتبع العلم، النية تتبع ماذا؟ العلم. فإذا علم الإنسان ما سيعمله فقد نواه، يقول أنا سأصوم في نية أنه سيصوم، هذا يكفي، في نية أنه سيصوم فهذا يكفي، فليست فيها شيء ماذا؟ فيها شيء من التكلف، والتلفظ بها بدعة طبعا، التلفظ ماذا بالنية بدعة. إذا من لم يبيت الصيام من الليل مع علمه أن غدا أول أيام رمضان ما صح صيامه هذا اليوم، ما صح. واختلف العلماء فيما يتعلق بالنية، هل هي شرط لكل يوم من أيام رمضان أو تكفي نية في أول رمضان إلى آخره؟ قولان للعلماء، من قائل أنه لابد لكل يوم من نية. لماذا؟ قالوا لأنه إذا فسد يوم من أيام رمضان ما يفسد كل الصيام، يفسد هذا اليوم، ولو كان رمضان شيء واحد لفسد كل رمضان، فدل على أن في فواصل، هذا أمر. الأمر الثاني أن الإنسان يتخلل هذا الصيام بأكل وشرب ويعني جماع إلى آخره، بأشياء تفصل هذا الصيام عن هذا ماذا؟ الصيام، تفصل هذا الصيام عن هذا الصيام، فاشترطوا أنه لابد لكل يوم من نية. القول الثاني أنه لا يشترط، أنه لا يشترط أن يكون لكل يوم ماذا؟ نية. لماذا؟ قالوا لأن رمضان كالعبادة الواحدة، أن رمضان كالعبادة ماذا؟ الواحدة، ولا إشكال، يعني أول ما يدخل على الإنسان رمضان ماذا نوى؟ قال أريد أن أصوم الشهر كاملا، فلا يحتاج أن يكون في كل ليلة ينوي. قالوا إلا في حال كان يحصل للإنسان عارض من سفر أو مرض ثم يريد أن يعود، فلا بد من النية، لابد أن يعود، لأنه قد يستمر به المرض فيتردد هل يصوم أو لا يصوم، يعني وهكذا فيما يتعلق بالسفر، فإذا حصل للإنسان عارض فسافر ثم رجع أو مرض ثم بعد ذلك عوفي، فلابد من أن يجدد النية كأن رمضان دخل عليه، فهذا الإشكال فيه. والخلاف عند العلماء متى يأتي فيما يتعلق بالقولين، الذي يشترط لكل ليلة ماذا؟ نية. والذي لا يشترط أن يكون لكل ليلة ماذا؟ نية. يأتي الإشكال في صورة ذكرها العلماء، وهو لو نام الإنسان بعد العصر من نهار رمضان لم يصحى من نومه إلا بعد طلوع الفجر من اليوم الثاني، يعني مضى عليه الليل كاملا لم ينوي، لأن الليل هو محل النيات، الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هو محل النية، كما في هذه الأحاديث لا صيام لمن لم يفرض ماذا من الليل. فنام من العصر لم يصحى إلا بعد طلوع الفجر، فمر عليه ليلا كاملا لم ينوي، على القول الثاني صيامه صحيح لأنه لا يشترط أن يكون لكل ليلة ماذا؟ نية. وعلى القول الأول ما صح صيامه. فهذا هو الفرع المرتب على هذا الخلاف، هذا هو الفرع الفقهي المرتب على هذا الخلاف، والراجح أن صيامه صحيح وأن نية واحدة تكفي، إلا إذا تخلل هذا ماذا الصيام عارض فلا بد أن يجدد، لأن قد يستمر على هذا الشيء، كون الإنسان يفطر أياما قد ينسى النية وقد ينسى رمضان وقد ينسى الصيام، فلا بد أن يعزم على الصيام، أنه ترك السفر انتهى من سفره فرجع بعد ذلك إلى صيامه، انتهى من مرضه فرجع إلى صيامه، فلا بد من النية. أما في غير ذلك فالراجح أن النية الواحدة لرمضان تكفي، أن النية الواحدة لرمضان تكفي. فيأتي هذا التفريع الفقهي الذي ذكر العلماء إذا حصل بأنه نام بعد العصر لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر من اليوم الثاني، وهل يوجد هذا الصف من ينام هذا النوم؟ ها؟ من العوام ينامون هذا النوم؟ صح. الله المستعان. لكن قد تحصل هذه الحالة، هذه الحالة قد تحصل. طيب انتهى من هذه الأقسام، سيدخل فيما يتعلق بصيام يعني ماذا النافلة، ما يتعلق بصيام ماذا النافلة، وهو ما يتعلق بجواز عقد النية من النهار إذا كان الصوم نفل، انتهى من الفرض لابد من الليل النية، أما ما يتعلق بالنفل فلا يشترط، لكن النفل كما سيأتي معنا على قسمين مطلق ومقيد. بارك الله فيكم. هنا يقول السائل أحسن الله إليكم، لو سافر الإنسان ونوى الإقامة 10 أيام هل له رخصة في قصر الصلاة أم لا، وهل له رخصة في جمعها؟ إذا سافر الإنسان كان مسافر هل له القصر وهل له الجمع؟ معروف المسافر يجمع يقصر، الجمع إذا كان نازل واحتاج إلى الجمع يجمع، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل. وأما ما يتعلق بالقصر فهذه السنة الذي ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك الخلاف يرجع إلى ما يتعلق بالمدة، هل يعني لما مشى إلى ذاك البلد ما حدد مدة يبقى فيها لحاجة متى من تات رجع، هذا مسافر إلى أن يرجع ما في إشكال، لكن إنسان يذهب إلى بلد ينوي أن يبقى شهرا هذا مقيم مرة معنا. نعم. نعم إذا كان ينوي يبقى 10 أيام 6 أيام 7 أيام 5 أيام مقيم من حين ما يصل إلى أن يرجع مقيم، لأنه قد عزم على هذا هذه الأيام عند الجمهور. نعم. ها؟ 4 أيام مرة معنا، تذكرون مبحث الأسفار 4 أيام فما دون، لأن الأحاديث جاءت مطلقة خاصة في من ضرب في الأرض، خاصة فيما يتعلق بمن نزل، فيما يتعلق من نزل، أما الضارب في الأرض يسافر هذا يقصر ما في إشكال وهو ماشي يعني، لكن إنسان نزل ما هو الحد وما هو الضابط عند الجمهور؟ لا يزيد على 4 أيام، لأن الآية جاءت فيما يتعلق بالضرب وجاء التخصيص للنازل 4 أيام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما دون ذلك يبقى على أصل أنه مقيم، إلا في المتردد هذا نقلوا الإجماع عليه، وما في إجماع لكن قول أكثر العلماء أن الإنسان إذا نزل في بلد ما يدري كم سيبقى، نقول هذا مسافر إلى أن يرجع. نعم. وتحمل أحاديث الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أذربيجان وهكذا على هذا المعنى، أنهم ترددوا متى ينفك عنهم هذا الأمر، فكانوا يعني يقصرون هذه الصلاة 6 أشهر. نعم. وهنا يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم تغميض العينين عند الصلاة؟ تغميض العينين مر معنا عند من السؤال. إيش حكم تغميض العينين في الصلاة؟ ها؟ ما أدري. ما يجوز ولا يكره؟ يعني حرام ولا يكره؟ ولا فيها تفصيل؟ ها؟ حرام ولا مكروه؟ ها؟ أنه لا تفعل ولا لا تفعل هذا الشيء. طيب عندك إذا كان إيش؟ أيوة. كيف أدعى الخشوع؟ يعني في أشياء تلهيه أمامه ما يستطيع يتخلص منها حتى يقبل على صلاته إلا إذا غمض عينيه، فهذا لا حرج. وإذا كان الأمام يعني أمامه ما في شيء يشغله، في يريد زيادة في الخشوع يغمض عينيه، فهذا خلاف السنة، مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، بل هذا جالب للنوم. استنام يا أخي. صحيح، هذا جالب للنوم، لكن بعض الأشياء قد يتقيها الإنسان لأنه يشغل أمامه، خاصة هذه الآن ابتلينا بالثياب والفرش كلها منقشة. المساجد ربما مسجدنا هذا أخف، بعض المساجد تدخل كأنك في متحف. صحيح الأشياء والشاشات اسمها هذه اسمها هذه اللي قلناها، ها، النجف ولا، كأنك في متحف. صحيح ما تدري ماذا تنظر وماذا تترك، تنظر للموكي، تنظر للساف، تنظر للحيطان، تنظر. صحيح أن هذه أشياء خطأ، الله وضعها في أولا إسراف. لو جمعت هذه الأشياء ربما تبني بها مسجدا، صح ولا لا؟ ما يحتاج له مسجد نظيف، ما فيه إشكالات، ما فيه كتب آيات، ما فيه نقوش، الفرش كلها على سادة يعني واحدة، لون واحد أمامك، ما في شيء، حتى الساعات هذه يبعدون التقاوي من أمامك، تقبل على الصلاة. صح، ما استقد شيء حتى تتلهى به، تقبل على الصلاة. أما وعندك تقاويم، عندك شاشات في المقدمة، عندك أشياء ما تدري، ما تنظر، ما تترك، تبقى مشغول بهذه الأشياء. بل بعضهم قد ربما هذه 10 أو 9. صحيح بعض الأحيان تعرض لك أشياء، هل هي 9 أو 10؟ صحيح أن هذه أشياء خطأ والله، أن يعني تكون في مقدمة المساجد إذا كان ولا بد يجعلها في المؤخرة وعن اليمين وعن الشمال. أما في مقدمة المسجد سبحان الله، أخشاب ونحوت، بعضهم ينحت أخشابا، أخشاب فاخرة جعلها في مقدمة المسجد. لماذا هذه الأشياء؟ ما تحتاج لها، تأتي لك بالخشب العادي إذا كان ولا بد للمنبر وبعض الأشياء. بعضهم يأتي بأفخر الأخشاب، بل بعضهم يستوردها من الخارج، صح ولا لا؟ تكلف، لو نظرت إلى القيمة ربما بنت مسجد هذه الأخشاب، تبني مسجدا، هذا من الإسراف. ويظن أنه قد أحسن، والله أنه أساء هذا الإنسان، هذا أساء. ما يقال أنا بيت الله أريد يجمله، نقول نعم لكن في حدود ما يحتاج إليه، تأتي بأشياء تساعد على الصلاة وعلى الارتياح في المسجد، هذا لا حرج فيه. أما زيادة على هذا فهذا يعني مثلا قد يكون عنده خشب عادي يقوم بالمطلوب، لكن يقول لا أنا أريد خشب فاخر، هذا بكم؟ يقول 1,000,000، أنا أريد 10 مليون، ما يجوز هذا، هذا من الإسراف. صحيح أن بعض الناس يريد الخير لكن قد لا يجد من يقول له هذا ما يصلح. تجد بعض الأئمة قد يكون يبنى له مسجد ويدخل ويرى التاجر يبني، ما يقول له اتق الله، لا ما تفعل هذا، هذا لا تفعله، هذا لا تفعله. لماذا؟ هذا إسراف، ما يجوز. هذه الأموال تنفع، نبني بها مكتبة، نشتري بها كتب، ننفقها على حلقات العلم، طلب العلم إلى آخره. تجده لا يريد يزين المسجد، هذه من علامات الساعة. وهنا يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم في حضور دورة العلامة عبيد الجابري التي ستقام في مدينة المكلا؟ ما عاد يحتاج إلى يعني الأمة كلها استذهب، يتصلون من الخارج ومن الداخل يريدون الذهاب لدورة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. الناس كلهم يريدون الذهاب ويستفيدون من تلك مداء الدورة، وفيها حضور المشايخ ويحصل على فائدة والتعارف، وهي رحلة ونزهة وتغيير أجواء، كلها موجودة هذه الأشياء، فما يحتاج إلى يعني ما تقولون كذا. بارك الله فيك، هذه معلن عنها الأخوة، الحمد لله بحمد الله كثير الذين سيذهبون، أسأل الله أن ييسر لهم السفر إلى هناك والاستفادة. وننصح الإخوة، يا أخوان أنصح الإخوة هناك تنتبه، تنتبه لأدواتك، لأموالك، لجوالك، انتبهوا. ما يلدغ المؤمن من جحر مرتين، بعض الأخوة يلدغ 3-4 مرات صحيح يتوب إلى الله عز وجل، ترك مال أو أشياء وكذا، لا خطأ، انتبه لنفسك، اجعلها ما هو في المقبل الداخلي، أسفل منه. إذا في ثالث ولا صحيح، جوالك، أشياءك الخاصة بك. الأمر الثاني أن الإنسان لا يضيع وقته في الأسواق، ترى بعضهم في السوق، الدروس تقام وهو في السوق يتمشى في المكلة ويريد يتعرف على الأماكن. طيب الناس في دروس، انت وقت تنتهي الدروس تذهب. صحيح نرى بعض الأخوة سبحان الله كثير تجدهم في الأسواق، نمشي بعد الدرس السوق مليان، حضر الدرس هؤلاء ولا ما حضروا؟ صحيح لابد يعلن بوابة خروج الله بإذن وفي أوقات معينة حتى يستفيد الإخوة، أما والأبواب مفتحة، باب الشرقي والباب الغربي، هذا من الأخطاء أخوة. هذه من الأخطاء. في أوقات الحمد لله تنتهي فيها الدروس، إذا بالإنسان يأخذ حاجته يأكل ويشرب، أما في أوقات ماذا الدروس هذا والله من الخطأ. وهي 6 أيام، 6 أيام ما هي دورة يعني شهر، هي 6 أيام تنتهي بسرعة. فهذه نصيحة، حرص على طلب العلم وعلى الأوقات، وينتبه الإنسان لنفسه من تضيع أدواته. بارك الله فيك. وهنا يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لبعض المسلمين الذين يهنئون الكفار بأعيادهم كعيد الكريسماس وعيد رأس السنة بدعوة التسامح بين الأديان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا محرم بالإجماع، يقول شيخ الإسلام ابن القيم، محرم بالإجماع، وقد يبلغ بالإنسان الكفر، وقد يبلغ بالإنسان الكفر. كيف يعني ماذا تهنئ بأعياد كفرية؟ يعني كأنك ترضى هذا الكفر وتستحسن هذا الكفر وتحب هذا الكفر، ما يجوز هذا. لولا أن هؤلاء عوام لكان الأمر خطير عليهم، فهي محرمة بالإجماع. ولا تغتر بفتاوى القرضاوي ومن كان على شاكلته فيما يتعلق بالإفتاء، والله ما عندهم برهان ولا قرآن على هذه الأشياء، وإنما يريدون مجاراة المجتمعات، أن هؤلاء عندهم منهج أفيح واسع، مسامحة، أخوة. أين الأخوة؟ هذا كافر، هذا يهودي نصراني كافر، يقول أن عيسى يعني ماذا ابن الله، بل يقول أن عيسى هو الله. هذه من أعظم الكلمات التي قيلت في هذا ماذا المقام، هذا ما هو صحيح هذا. فهؤلاء ماذا الله عز وجل ذكر أنهم من شر البرية، من شر الخلق، وأنت تحسن بهم ماذا الظن. ولماذا ما يتسامحون معنا؟ يسحقون سحقا، يعني نحن ندعو إلى مسامحتهم وهم لا يدعون إلى مسامحتنا. يسحقون الشعوب الإسلامية سحقا، لا يعرفون فيهم إلا ولا ذمة، وأنت تريد التواد معهم والمحبة لهم والتقارب ماذا معهم والإخاء معهم، وهم يريدونك، هم يريدونك أن تكون كما هم، يريدون منك أن تكون مثلهم، وحتى لو كنت مثلهم بعد ذلك سيرمونك، يقولون مسكين هذا ترك دينه، إحنا ما نريده، ما دام ترك دينه إذن إحنا ما نريده. فلا يريدونك أن تكون يهوديا ولا نصرانيا ولا مسلما، ماذا يريدون؟ تبقى بلا دين، ما يريدون أن تبقى على دين، لا دين اليهودي والنصراني الذين يفتخرون بها ولا دين الإسلام، فيريدون أن يخرجوك من الإسلام، لا على أنهم يريدون إدخالك في اليهودية أو النصرانية، ما يقبلونك، ما يتشرفون بك، لا يتشرفون بك أن تكون معهم في اليهودية ولا النصرانية. في الإنسان يكون على حذر يا إخوان، والله بعض الأشياء وبعض التهاني وبعض الأفعال قد توصل الإنسان للكفر، قد توصل الإنسان. والذي رقق هذه المسألة ولينها هي فتاوي هؤلاء المجرمين، صراحة هم أهل إجرام، نحن والله نسميهم أهل إجرام لإخوان المسلمين ومن مشى على شاكلتهم، الدعوة للتسامح، الدعوة للتداخل، الدعوة للإخاء، مع من تتأخى؟ مع من؟ الله عز وجل يعني نهى عن هذه المؤاخاة، نهى عن هذه ماذا المؤاخاة، وهذا يدعو لها. فهؤلاء العوام مساكين ضحية فتاوى هؤلاء، ضحية فتاوى هؤلاء الذين يميعون ويرققون هذه الجوانب العظيمة. هذا من أعظم الجوانب، أعظم ما أنزلت من أجل الكتب وأرسلت من أجل ماذا الرسل، وجعل الله جنة ونار من أجل هذا الأمر، من أجل هذا الأمر، المعتقد، معتقد ماذا الصحيح في رب العالمين سبحانه وتعالى. فانتبه واحذر من هذه الشعارات، ولو أفتى بها فلان وفلان، ولو قيمت لها مجمعات إسلامية ورابطة إسلامية، انظر لا تبالي بهذه الفخامات، الرابطة الإسلامية، التجمع الإسلامي، أهل الإسلام، أهل الفتاوى، أهل إلى غير ذلك مما يشهرون ماذا به ويذيعونه إلى آخره. فلا تغتر مثل هذه الأشياء، هذه أمور محرمة، تهنئة الكافر قريب أو بعيد محرمة لكفره، تهنئة على شيء كفري، تهنئة على شيء ماذا كفري، هذا أمر محرم، بل قد يبلغ بالإنسان إلى الكفر، يبلغ بالإنسان إلى الكفر. سبحان الله على هذا الهوان عند المسلمين في المسارع الكافرين، هم يريدونك، هم يريدون، ما يسارعون إلى دينك، ما يسارعون إلى دينك، ما يترفعون، يترفعون أن يكونوا ماذا من أهل الإسلام، وأنت تريد أن تتآخى ماذا معهم. هذه والله من العجائب، هذه والله من العجائب، على المسلم أن يفخر بدينه وأن يعتز ماذا بدينه، وأن يعتز ماذا بدينه. أما هؤلاء ما لهم قيمة في ميزان الله، الكافر ما له قيمة في ميزان الله، أدنى مسلم صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أعظم من كل الكفار، هذا لابد تكون حقائق عند الإنسان، أعظم من كل كافر. أين المقارنة؟ ما في مقارنة بين مسلم وكافر، انتبه، ما في مقارنة، ولا بين دين الإسلام وغير دين الإسلام، ما في مقارنة. من لقي الله عز وجل بغير دين الإسلام ما له قيمة عند الله عز وجل، ليس له ماذا قيمة. فالإنسان يحذر من هذه الفتاوي ومن هذه الترقيقات ومن هذه الليونة، ولو قال بها من قال، ولو قال بها من قال. أهل السنة آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر محذرون من الشر، محذرون، هؤلاء هم النصحة، النصحة حقيقة الآن قلة، الذين ينصحون للأمة قلة من أهل ماذا أهل الإسلام. أما هؤلاء الطوائف والله ليسوا ناصحين لا لأنفسهم ولا لأهل الإسلام، فكن على حذر منهم، بارك الله فيك. وهنا يقول السائل أحسن الله إليكم، بعض العوام يعترف أن السجارة محرمة، لكن يقول ما دليل على أنها تفطر الصوم مع أنها لا تقوم مقام الأكل والشرب، ويقول أنا لا أشربها في نهار رمضان لكي لا ينقص أجري. يعني ما يترك الدخان في نهار رمضان فقط، ومن الليل لا يشرب حتى لا ينقص ماذا أجره، باعتبار أنها حرام، لكن ليس من المفطرات. لا إله إلا الله، تخيل يعني إنسان صائم في نهار رمضان يشرب الدخان هذا، ربما يكفرون العامة، إذا رأى العامة ربما كفره. فهذا ليس بالصحيح يا أخي، مسألة أن هذه أن شرب الدخان ليس من المفطرات، تنتبه من هذه الفتاوي، تنتبه من هذه الفتاوي اللي يقول لك هذا شرب الدخان أو المدعة أو الشيشة، شيش لك في نهار رمضان، يعني انظر إلى جماعة مشيشين في نهار رمضان، يقول لك هذه ليس من المفطرات، لا أكل لا شرب، ولا هي في معنى الأكل لا في معنى الشرب، فيشيش لك في نهار رمضان، هذا من إنسان عاقل. صحيح، يعني جمهور العلماء المتأخرين العصريين على أنها من المفطرات، فكن على حذر يا أخي، كن على حذر، وليس من شرطها أن تتضح لك المسألة، أحيانا قد لا تتضح الإنسان المسألة، وكبار العلماء على أنها من المفطرات، اترك هذه الفتوى الذي يفتي بها ماذا بعض الناس، بارك الله فيك. الله ما ندري واصل دوره كيف سيأتي كيف سيذهب، هذه كلها أمور ما عندنا، الأخوة عندهم ترتيبات إن شاء الله تتواصل معهم بإذن الله يكون خير، إن شاء الله بإذن الله يكون خير، أنت أنوي الخير إن شاء الله، الله ييسر الخير. والإنسان لا يكسل، لا بد يأتي الباص إلى هنا أو نذهب إلى هنا، شبه يا أخوان أنتم ما زلتم كثير منكم عشريني، أنت خمسيني ولا ستيني شباب، سبحان الله. أنا أذكر بعض الإخوة الأروميين أو الأحباش اللي كانوا عندنا هنا، اللهم بارك أعطاهم الله قوة، إذا في محاضرة يمشي بعد العصر أو بعد الظهر بين المغرب وعشاء مثلا، في يعني مثلا في المنصورة أو كذا، يمشي رجل ما تدري له في المحاضرة كيف مشى هذا الإنسان، اللهم بارك، يمشي ويرجع مشي، ما يريد سيارة ولا يريد يركب، يمشي، أخذ لهذا العلاقي الدبة الذي فيها الماء ومشى ما شاء الله، ولا يجد أي حرج في هذا الأمر، ما احتاج إلى سيارة، تريد يضرب إلى حضر موت مشى سيمشي. صحيح، أعطاهم الله عز وجل قوة، صحيح كانوا هكذا، كانوا قبل فترة عندنا هؤلاء الإخوة، سبحان الله نراهم أيام المحاضرة نحن نمشي بالسيارة نمر بجانبهم وكذا، إذا بيمشي ما عندهم مشكلة، عنده مال وربما يمشي بسيارة، ما عنده مال عنده رجول ما شاء الله فيمشي. يذهبون كانوا إلى المحاضرات وإلى الدروس رجل صحيح، ويذهب. أما بئر أحمد هذه عنده ما في شيء، هذه ما هي مشكلة، كانوا يذهب الحمامات اللهم بارك صحيح، أعطاهم الله عز وجل ماذا قوة، أنتم شباب يا أخي، جاء الباص إلى هنا وذهبت إلى هناك ما هي مشكلة. وبعدين الإنسان من خرج في طاعة فهو في سبيل الله، احتسب الأجر. دائما الإنسان يستذكر ما يتعلق بالأجور، احسبها هذه واحتسبها بإذن الله عز وجل، تجدها يوم القيامة كالجبال. الإنسان يحتسب الأجر، لا يبقى دائما كسلان، عنده خمول، عنده كذا اتكالية، لا بد يأتوني بكذا، لا بد يعملوا لي كذا، لا، أنوي أنت أنا في سبيل الله عز وجل، أنا خارج في سبيل الله عز وجل. تيسر لك الأمر المسهل نعمة من نعم الله، ما تيسر لا تعتمد، توكل على الله عز وجل. بارك الله فيك. طيب الله أنا بارك الله فيك.